زين الشيطان لهم ذلك. نعم. وإذا الشيخ وفقه الله أن السائل يقول هل ورد أن الشيطان يأتي حال سجود بني آدم لله عز وجل؟ والله ما أدري. نعم. وإذا الشيخ وفقه الله أن السائل يقول هل يجوز أن يحلف الإنسان بصفة من صفات الله عز وجل كأن يقول ورحمة الله؟ إيه نعم. الحلف يكون بالله أو صفة أو اسم من أسمائه. نعم. قيل للشيخ فقط من الله هذا السائل يقول نرى جماعة يصلون الفجر في المسجد بعد نهاية صلاة الإمام ولا يبدأون بالسنة الراتبة بل يبدأون بالفريضة قبل السنة، فهل فعلهم هذا مشروع؟ كيف؟ نرى جماعة يصلون الفجر في المسجد بعد نهاية الصلاة الأولى للإمام. إذا كانوا يتعمدون هذا فلا يجوز لهم ويجب منعهم من ذلك. أما إذا كانت فاتتهم الصلاة وهم لم يقصدوا ذلك وإنما فاتتهم لأنهم انشغلوا أو ناموا عنها فلا بأس، يصلون جماعة ثانية. نعم. الشيخ وفقه الله هذا السائل يقول أحيانا تفوتني ركعتين الفجر. أحيانا تفوتني ركعتين الفجر. ركعتين؟ تفوتني ركعتا الفجر. نعم. فأصليها في الساعة العاشرة الصباح. ما فعلي هذا صحيح؟ أم أن الأفضل أن أصليها بعد الفريضة مباشرة؟ إذا ارتفعت الشمس قيد الرمح جازت الصلاة إلى أن تقف في وسط السماء فوق الرؤوس، كل هذا جائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول الأم إذا أخذت من مال ولدها مبلغا يسيرا دون علمه هل تأتم بهذا وهل يجب عليها أن تذكره بعد أن أخذت؟ لا لا ما تأتم بهذا ولا يلزمها أن تخبره. نعم. إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله على سائل من بريطانيا يسأل فيقول هل يجوز لنا أن نحذر في المساجد أهل البدع الصوفية والجماعات الحزبية التي تتعاون مع الأديان الأخرى في وحدة الأديان؟ تقول أن أذكرهم بأسمائهم في خطبة الجمعة على المنبر، وهل هذا يدخل في الغيبة المحرمة؟ لا هو ما هو الغيبة، يدخل هذا في التشويش والنزاع، وقد يكون هناك مناوشات، هذا ما يترتب عليه إلا ضرر. فإذا تكلمتم فيهم تكلموا فيكم، حصل نزاع وحصل شر. نعم. يا الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول الصلاة في الكنيسة هل هي صلاة صحيحة؟ اي نعم، إذا صار فيها صورة معلقة فلا يصلي إليها، ما إذا صلى ليس فيها صورة معلقة فلا بأس. نعم. يا الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل الكلام الأجنبي في صلب الصلاة بمصلحتها يكون مبطلا لها؟ ايش؟ الكلام الأجنبي الأجنبي يعني رطانة يعني رطانة، هذا الكلام الأجنبي. ها؟ ايش قصده بالأجنبي؟ إذا جاء بكلمة من القرآن فلا بأس بذلك، إذا جاء بكلمة من القرآن لا بأس بذلك في الصلاة تؤدي الغرض، مثل ما يذكر عن الحجاج أنه صلي بالناس ففاتته آية قال ردوها علي ما لكم لا تنطقون. أي نعم، جاء بألفاظ من القرآن لا ننبه بها من خلفه لا بأس. نعم. وقيل للشيخ فضل الله هذا السائل يقول إذا أسعف الرجل امرأة أجنبية عنه وتبرع لها بالدم

قبل إمامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السائل يقول هل يكون مقدمة في البر على الأب مطلقا؟ اي نعم، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وأوصى بالأب 1. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل امرأة تسأل فتقول من أفضل لها أن تصلي صلاة الفريضة في المسجد؟ خاصة صلاة المغرب والعشاء والجمعة، أما الأفضل أن تصليها في البيت؟ الأفضل لها بيتها. نعم. وبيوتهن خير لهم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هذا في المدينة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي هذا الشيء هذا السائل يقول إذا ضمت المرأة النفاس قبل 40، فهل يجب عليها أن تصوم إذا كان رمضان؟ إيه نعم، إذا انقطع عنها الدم تغتسل وتصوم، فإن عاد عليها الدم تفطر، وصيامها الذي صامته كاملا صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول بفضل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول هل الخشية خاصة بالعلماء دون غيرهم بوجود الحصر؟ إنما يخشى الله حق الخشية، لأنهم يعلمون من جلال الله وعظمة الله ما لا يعلمه العوام، فهم أولى بالخشية من العوام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يشرع صوم شهر شعبان كاملا؟ لا، ولا شيء من شعبان يشرع، ولا النصف من شعبان ما يشرع، إلا من كان له صيام، من كان له صيام يصومه ك3 أيام من كل شهر فإنه يصومها من شعبان ومن غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن السائل يقول بقول الله عز وجل وإن كنتم ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هل حديث النفس يكون محاسبا عليها؟ هذا نسخ كان في الأول، ثم شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فجاءوا وجثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى؟ قولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، ثم أنزل الله نسخ ذلك في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وبين الشيخ وفقكم الله، عند كتابة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن تختصر الصلاة عليه بلفظه أو بحرف صاد؟ لا، صاد ما هو بصلاة، صاد ما هو بصلاة، صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لابد من هذا. كانوا يكتبون صلعم، واحد يحسبه اسم الرسول صلعم، حسب هذا اسم الرسول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية، هل يأثم من فعل ذلك رغم تأثره لكبر المسلم؟ ما يجوز هذا، هذا من فعل الجاهلية وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز هذا، يصبر ويحتسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سن الإنسان سنة سيئة ثم تاب منها، فهل يلحقه إثم من عمل بها بعد ذلك؟ يعلن للناس، يعلن أني تبت من هذا الشيء ولا يسكت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها ليس منا من فعل كذا وكذا، فقل هذا يدل على انه خارج عن لا هذا ما هو خارج عن الإسلام، لكن هذه براءة من الرسول من هذا الفعل، ليس معنى ذلك أنه يخرج من الإسلام. نعم. كذلك وفقك الله كسرى فيقول جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة نمام، تقول ما معنى ذلك أنه لن يدخلها أبدا؟ لا هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، هذا السائل يقول ما حكم قراءة سورة السجدة عند النوم باستمرار؟ لا أصل لذلك. نعم لا أصل لذلك فيما أعلم. نعم. كذلك يسأل حفظك الله عن قراءة سورة الملك تبارك الذي، نعم سورة الملك المنجية من عذاب القبر، إذا قرأها شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول ما النصيحة وفقكم الله للرجال والنساء في وقت الفتن، ماذا يصنعون؟ تمسكون بدينهم ويسألون الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يشرع الترطيب بين الصحابة رضوان الله عليهم، فيأتي شخص ويقول فلان الصحابي أفضل من فلان وعدنا؟ لا بأس، من ورد في تفضيله لا بأس. الخلفاء الأربعة العشرة المشهود لهم بالجنة، أصحاب بدر، أهل بيعة الرضوان، تفاضلون رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، على السائل يقول في خطبة الجمعة إذا خطب الإمام خطبة واحدة، الله جل وعلا يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني فتح مكة، وقاتل، وكل وعد الله الحسنى، ما يكون في هذا تهجين للمفضول، أو كل وعد الله الحسنى، لكن هذا أفضل من هذا. نعم. وإلى الشيخ قبل الله أن السائل يقول بخطبة الجمعة إذا حضر الخطيب خطبة واحدة ثم نزل إلى الصلاة، فعلى الصلاة صحيح؟ لا ما هي صحيح، لازم من خطبتين، يقولون إن الخطبتين مقام ركعتين الأصل الظهر. نعم. إلى الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول بالنسبة لهجر الوسط هل هو مشروع دائما؟ إذا كان فيه مصلحة أنه يحصل به توبتهم و ندمهم على ما حصل منهم يهجرون، أما إذا كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فلا يهجرون. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.